فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا يسأل يقول: زوج شك في زوجته وتأكد من سوء سلوكها، ولكن بينهم أولاد، فهل يجوز لهما له التعايش معه ونسيان ما مضى منها، حيث أنها أصبحت نادمة وباكية، فهل يجوز له ذلك؟ أقول للأخ السائل: بارك الله فيك، أنت في ابتلاء شديد جدا، لأنه زوج شك في سلوك زوجته وللأسف تأكد من سوء سلوكها، وهذا من الفتن المنتشرة. نسأل الله السلامة والعافية لبيوتنا وأهلينا وأعراضنا. الجهاز الذي نحمله في أيدينا أصبح بابا من أبواب الفتنة الواسعة، الموبايل، وطبعا عالم النت وعالم الفيسبوك وعالم التيك توك، كل ده أصبح فضاء بلا ضابط، والبرامج زي الواتساب والتليجرام وغيرها أصبحت مدخل من المداخل التي يساء استخدامها في بعض الأحيان. فنقول للأخ السائل: إذا كانت زوجتك رأيت منها توبة صادقة وندما عارما وبكاء شديدا وكثرة استغفار وعمل صالح، وهي تحاول جاهدة أن تستزيد في باب الطاعات والعبادات تقربا إلى الله عز وجل وإنابة إليه وتوبة إليه، ورأيت تغيرا في سلوكها وأخلاقياتها إلى ما هو أفضل في ملابسها وفي مشيها وحركتها وكلامها وضحكها ويقظتها ونومها، إذا وجدت منها سلوكا مغيرا إلى الأفضل واستقامة بالفعل وخوف من الله عز وجل وتذكر دائم لما وقعت فيه من الإثم والخطيئة، فاسأل الله عز وجل لها الثبات، واسأل الله عز وجل لها الهداية والصلاح، واستقم معها على الحياة والمعيشة والحرص على بقاء البيت والحرص على الأولاد، خاصة عندكم أولاد، ما دامت على حالها من الاستقامة، لكن حاول جاهدا أن تغلق عنها كل منافذ الفتنة، وهي من لوازم توبتها عموما أن هي تمسك الموبايل ده تكسره، تمسك الشريحة تكسرها، مفيش تغير رقمها، مفيش واتساب، مفيش تليجرام، مفيش فترة على، مفيش صفحة على الفيس، مفيش الكلام ده فترة على الأقل سنتين ثلاثة أربعة خمسة، يعني تعتزل هذا الفضاء اللامحدود من مواقع التواصل، وتعيش فقط بين ربها تبارك وتعالى ثم بين زوجها وأولادها. إذا فعلت هذا ورأيت هذا فعلا استقامتها على هذا، فلا بأس طبعا أن تعيش معها وأن تبقى زوجتك. ونسأل الله عز وجل لنا ولها ولك وللمسلمين والمسلمات الهداية والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب، أخونا السائل يقول: هل تصح؟ سؤال يعني ده عادة يا إخوة بيتكرر كتير جدا، هل تصح إمامة المتنفل إمامة المتنفل بالمفترض؟ ودايما بعضا من إخواننا دعاء وبعض من إخواننا طلبة العلم المتمذهبين وليسوا المتسننين. بعض طلبة العلم المتمذهبين اللي هم أصبح يعني اسمه العلم عليهم معتمد المذهب، معتمد المذهب، معتمد، تروح يمين تروح يقول لك معتمد المذهب، اللي هو بقى ايه التعصب والتقليد الأعمى للمذهب. طب انت يا ابني مذهبك ايه؟ مذهبي شافعي. طب سيبني انا مذهبي حنبلي. انت مذهبك ايه؟ حنفي. طب سيبني، مش دعوة، تنكرش عليا، انا مذهبي شافعي او مالكي، ليس مذهبك اولى عندي من مذهبي. مدام بقى الشغلانة شغلانة مذاهب، وشغلانة التعصب للمذهب وللأئمة، وشغلانة ترك الكتاب والسنة جانبا والأفش في ما يسمونه معتمد المذهب، معتمد المذهب، معتمد المذهب، معتمد المذهب، ويوم ما تقول الكتاب والسنة يقول لك ما هم الأئمة دول جابوا من الكتاب والسنة. يا أخي الكبير، يا أخي الكريم، هو ربنا سبحانه وتعالى في كتابه قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى معتمد المذهب. ما أصل معتمد مذهبك غير معتمد مذهبي، فين بقى التوافق؟ ربنا يريد فض الاختلاف وفض الفرقة دي، إن احنا نأتلف. طب نأتلف على إيه؟ على مذهبك. ليه هو مذهبك أولى من مذهبي؟ ولا على مذهبي هو مذهبي ومذهبك أولى من مذهب الثالث ولا الرابع؟ لم يقل الله في كتابه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الإمام أحمد، ولا حكمه إلى الإمام أبي حنيفة، ولا إلى الإمام مالك، ولا غيره، إنما قال: فحكمه إلى الله والله يحكم لا معقب لحكمه. وربنا تبارك وتعالى في كتابه هل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا الحنفي ولا الحنبلي ولا الشافعي ولا المالكي حتى يحكموك يا أحمد أو يا شافعي أو يا أبي، يا أبا حنيفة أو يا مالك في فيما شجر بينهم؟ إنما قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الكاف هنا كاف الخطاب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن المشكلة أن إخواننا المتمذهبين دول عايزين يجرون إلى هذه المنطقة كما جروا غيرنا إلى منطقة في العقيدة تجعل بينهم وبين الله واسطة، السادة الأولياء سيدة زينب والسيدة نفيسة والإمام الحسين والإمام الدسوقي والإمام البدوي والإمام الرفاعي والإمام القناوي، وطبعا غيرهم وغيرهم وغيرهم. فيقولون هذه أنفاس طاهرة، وإنت رجل صاحب ذنوب عايز ترجع إلى الله ارجع بس من خلال دول. طيب هو ربنا تبارك وتعالى ما جعل بينه وبين خلقه وسائط، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، دعاني أنا الله إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني، مش ادعوا الوسائط عشان توصل لي الدعوات، ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخلين. فهؤلاء كمن جروا إلى منطقة في العقيدة أن يجعلوا بينهم وبين الله وسائط في الدعاء والعبادة والتبرك وهلم جرة، أيضا يريدوا أن يحجبون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما بلسان عربي مبين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والنبي ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به، وما ترك شيئا يباعدنا عن الله أو يقربنا إلى النار إلا ونهانا عنه عليه الصلاة والسلام. والذي اكتفى به أهل القرون الثلاثة الأولى يسعنا ما وسع هؤلاء الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين. إنما لا، اعتمد المذهب اعتمد المذهب اعتمد المذهب، السادة الأولياء، السادة النجباء، السادة. فإحنا من جنس الأزمة دي، يقول لك إحنا إذا اختلفت نية الإمام مع المأموم يبقى ما ينفعش الاقتداء به، لازم المأموم تتوافق نيته مع مين؟ مع الإمام. فنحن نقول لهم أيها السادة الكرام، عندنا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينبغي أن نقدم عليه قول غيره أبدا كائنا من كان، لا الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أبي حنيفة ولا أي أحد، أي أحد. قال ابن عباس: أيها الناس توشك السماء أن تمطر عليكم حجارة، أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر. إيش جاب الإمام أحمد جنب أبي بكر وعمر؟ الإمام الشافعي يسوي إيه جنب أبي بكر وعمر؟ أبو حنيفة إلى جنب أبي بكر وعمر، مالك إلى أبي بكر وعمر، حتى أبو بكر وعمر هم أعز الأمة لدينا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلينا نشوف إمامة المتنفل بالمتنفل في السنة مشروعة ولا غير مشروعة. طبعا هم بيقولوا عند الجمهور أن هي غير مشروعة بسبب اختلاف النية بين الإمام والمشترطون، يعني توافق نية المأموم مع الإمام. وحجتهم في هذا كما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. خدوا جملة فلا تختلفوا عليه وطاروا بها في الأفاق، وقالوا إذن لا يجوز أن يختلف المأموم مع إمامه لا في النية ولا في غيره، لا في النية ولا في حركات الصلاة من باب أول. طيب خلينا بقى نشوف التطبيق العملي، هل الكلام ده فهمهم صحيح لهذا الحديث ولا غاب عنهم الفهم الصحيح وغابت عنهم السنن الصحيحة؟ إمامة المتنفل بالمتنفل، واحد بيصلي سنة وأنا بصلي سنة، جائزة ولا ممنوعة في السنة؟ جائزة. زي إيه؟ زي صلاة التراويح، الإمام بيصلي التراويح وأنا بنصلي تراويح وراء، والصلاة التراويح له ولينا نفل. زي صلاة العيدين وهي برضو مش فريضة، دي نافلة ودي نافلة، الإمام بيصلي وإحنا بنصلي وراء. زي صلاة الجنازة برضو من الصلوات النوافل، زي صلاة الاستسقاء برضو صلاة نافلة، فالإمام متنفل وإحنا وراء متنفلين. زي في السنة ابن مسعود صلى ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، لما قال حينما استطال ابن مسعود صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال فهممت بأمر سوء. قالوا له فكرت في إيه؟ قال هممت أن أدعه أن أتركه، يعني يسيبه ما يكملش الصلاة معاه من طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود متنفل، والنبي كان متنفل في الليل أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك ابن عباس صلى مع النبي ليلة عليه الصلاة والسلام لما قال بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم وقف يصلي، فقمت عن يساره فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلني عن يمينه. النبي بيصلي صلاة ليل يعني نافلة، وابن عباس أم يصلي وراه برضو نافلة. دي طبعا ايه في توافقه بين نية الإمام والمأمون. طيب خلينا نقول العكس بقى، الصورة العكسية، واحد مفترض والتاني متنفل، هل يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض؟ نعم يجوز أن يصلي متنفل وراء إمام مفترض مع اختلافهم في النية. أيوة مع اختلافهم في النية. طب الكلام ده موجود فين؟ الكلام ده موجود انعقد عليه الإجماع كما قال ابن المنذر وغيره، وعندنا في حديث مشهور، حديث الرجل الذي صلى الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان قد فرغ من صلاته في صلاة الظهر أو العصر، واجتمع حوله أصحابه، فوقف الرجل يصلي، فلما رآه النبي يصلي وحيدا قال لمن حوله أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه، أيكم يتجر على هذا فيصلي معه، قال فقام رجل من القوم فصلى خلفه عشان تبقى جماعة والرجل ياخد أجر الجماعة. الرجل ده كان بيصلي الظهر، واللي قام يصلي خلفه حتى تكون جماعة كان يصلي قطعا نافلة، لأنه هو صلى فرض الظهر مع سيدنا رسول الله، مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا إمام مفترض صلي فريضة، واللي خلفه رجل مأموم يصلي نافلة مع اختلاف النية، ده بأمر السيد عليه الصلاة والسلام. طيب العكس، واحد بيصلي نافلة وأنا هصلي وراه فريضة، جائزة في السنة؟ أيوة جائزة في السنة، كما في الصحيح حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. خلي بالك معاذ بن جبل ده واحد من أعظم القراء الأربعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من القراء الأربعة العظماء الأوائل. ومعاذ بن جبل سفير الدعوة للنبي عليه الصلاة والسلام في اليمن، ومعاذ بن جبل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم أمتي بالحلال والحرام. فمعاذ بن جبل كان يصلي الصلاة صلاة العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كده معاذ صلى الفرض بتاعه، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. تلك الصلاة يعني بيصلي بهم أربع ركعات وهم بيصلوا وراء فرض العشاء. طيب ما هو معاذ صلى الفرض، هل الإنسان بيصلي الفرض مرتين في يوم؟ لا طبعا. إذن صلاة معاذ إيه؟ نافلة، فهو يصلي نافلة وهم يصلون خلفه فريضة، وهذا كان بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عند الإمام الدارقطني تكملة الحديث قال فهي له نافلة ولهم فريضة. له نافلة لأنه صلى فرض مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهم فريضة، فدول مفترضين بيصلوا فريضة وده إمام متنفل، في اختلافه في النية ومع ذلك أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المقيم يصلي خلف المسافر، جائزة؟ طبعا جائز. مش النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا صلى الله عليه وسلم حين صلى إماما وهو مسافر بالناس فصلى ركعتين يعني قصر صلاته ثم انصرف منها يعني سلم، وفي شوية ناس مقيمين يعني مش سفر مش أهل سفر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. أتموا صلاتكم، إحنا ناس مسافرين بنقصر الصلاة. فهذه صورة صريحة بأن المقيم اللي هيصلي 4 ركعات يعني مختلف في النية مع الإمام المسافر ومختلف حتى في عدد الركعات اهو. والنبي أقر هذا بنفسه عليه الصلاة والسلام. طيب عكس الصورة دي إنه مسافر يصلي خلف الإمام المقيم. عندنا في صحيح البخاري إنه الناس جايين من المدينة مع ابن عباس وبيصلوا في الحرم وراء إمام الحرم المقيم اللي بيصلي 4 ركعات ظهر وعصر وعشاء. فبيصلوا وراءه مقيمين تامين صلاتهم زي المقيم ما صلى خلف المسافر. المسافر سلم من 2 ركعات والمقيم بيكمل 4. فالمسافر بيصلي خلف المقيم بيصلي تابعا لصلاة المقيم 4. لكن الاختلاف النية موجود هو. فقال له ابن عباس: يا ابن عباس ما لنا إذا صلينا وحدنا كمسافرين قصرنا، وإذا صلينا خلف الإمام اللي هو إمام الحرم المقيم أتممنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن يا إخوة مسألة اختلاف النية دي ليس لها اعتبار، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر المباشر للمأموم في موافقة إمامه إنما هو في حركات الصلاة. قال في حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به. اسمع بقى صور الائتمام إيه. قال: فإذا كبر فكبر، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. إذن جعل الموافقة بين المأموم وبين الإمام في حركات الصلاة الظاهرة فقط بصرف النظر عن النية والموافقة فيها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة ولا أخونا السائل يقول: لدي أخت تريد أن تمنح ابنتها الصغيرة لأخيها لأنه ليس له أبناء، لكن من غير تبني، إنما ستبقى باسمها كما هي، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك مباح، هذا عمل مباح. الأخت ما شاء الله عندها أولاد وأخوها ما لا ينجب، فتريد أن تجبر خاطر أخاها فتعطي ابن من أبنائها ولا بنت من بناتها حتى يكفلها ويراعيها أنسا له ولزوجته من غير تبني، يعني مش هيخليها باسمه. فما دام من غير تبني، لأن التبني محرم، قال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم الحقيقيين هو أقسط عند الله. لا ينفعش أن يدعى الرجل إلى غير أبي. فما دام كده فلا بأس، وهو عمل طيب، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا يسأل السؤال الذي يتردد على بعض الألسن في أوقات هذه المناسبة الشهيرة، يسأل عن مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي. حقيقة هذه المسألة لا أقول وقع فيها اختلاف بين أهل العلم، لأنه كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ورضوانه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول المتسننون الوقافون عند حدود ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين، يقولون: لا يمنعنا من الاحتفال بمولده إلا محبته صلى الله عليه وسلم. إحنا عشان بنحب النبي صلى الله عليه وسلم فنحن لا نحتفل بما يسمى بيوم مولده. ليه؟ قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولو أمر به لفعلنا، ولم يندبنا إليه، ولو ندبنا إليه لفعلنا، ولم يستحبه لنا، ولو استحبه صلى الله عليه وسلم لفعلنا، ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، مع كونه أحب الخلق إليهم ومع كونهم أشد الخلق محبة لهم، ولو كان خيرا لفعلوه ولا سبقونا إليه. فلأجل هذا نحن وقفون عند حدود ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين. ولا يستطيع أحد في الأمة أن يدعي أنه يحب النبي أكثر من محبة الصحابة له، ولا أن يدعي محبة النبي أكثر من محبة التابعين له، ولا يدعي أحد محبة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة تابع التابعين للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لأحد أن يدعي تعظيما للنبي أكثر من تعظيم هؤلاء الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين. فلأجل هذا ومحبة له نحن لا نحتفل بيوم مولده، لأنها مناسبة لم تعرف في الهدي النبوي ولا في هدي الصحابة ولا في هدي التابعين ولا في هدي تابعيهم رضي الله عنهم أجمعين. إنما هذا ما أحدثه العبيديون الرافضيون الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، شغلوا بها البلاد وشغلوا بها العباد وأوقعوا الناس في فتنة واختلاف. فنسأل الله عز وجل أن يجازيهم شر الجزاء على ما فعلوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم المخرج من الخلاف والفرقة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكل دي من صيغ العموم، لأن بعضهم يقول هذه بدعة حسنة. بدعة حسنة ليس في الإسلام ما يعرف بالبدعة الحسنة، لأن النبي قال على سبيل الحصر أنه كل بدعة ضلالة. إزاي تبقى في بعض البدع حسنة وهو يقول كل بدعة ضلالة؟ هنأخذ كلامكم ولا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما قال عليه صلوات الله وسلامه: ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا شك أن هذا الاحتفال المزعوم أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد القرون الثلاثة المفضلة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ونحن نقول للمدعين أن هناك سنة حسنة، نقول يا جماعة النهاردة بتقولوا في سنة حسنة، بكرة ممكن تقولون بقى في نفاق حسن، وبكرة ممكن تقولون في ظلم حسن، وبعد بكرة ممكن تقولون في كفر حسن، مدام العملية بقى استحداث في استحداث في استحداث، وابتداع في ابتداع في ابتداع. إنما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لا هو احتفل ولا الصحابة احتفلوا ولا التابعين احتفلوا ولا تابعيهم احتفلوا رضي الله عنهم أجمعين، ولو فعلوا ذلك لكنا أسبق الناس منكم إلى التأسي بهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ويمكن أن نسائل إخواننا الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها ويتهمون المانعين من الاحتفال أو غير المحتفلين بأنهم ما بيحبوش النبي عليه الصلاة والسلام، التهمة البشعة اللي هم بيعلبوها دائما ويواجهوك بأنتم لا تحبوا النبي، وانت يعني عشان بتسيب النبي 364 يوم في السنة وتيجي في يوم واحد تحتفل بيه، يبقى أنت كده بتحب النبي، واللي متابع النبي في كل صغيرة وكبيرة على امتداد 365 يوم ده اللي ما بيحبه النبي. يعني هو الميزان والمعيار عندك في محبة النبي عليه الصلاة والسلام الاحتفال بالمولد وأكل الحلوى وأكل الجاتو وأكل مش عارف إيه، هو ده المعيار بتاع المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى يقول إن قوما ادعوا محبة النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا بنحب النبي إحنا مش طيب. قال فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المعيار وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، المعيار الحقيقي للمحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدوا، هو ده المعيار، مش الحفل مش الاحتفال والحتة الحلوة والكلام ده. وطبعا وهلما جرى بقى ده أصبح الموالد الآن سوبر هاي، يعني المخدرات ما شاء الله والرقص والطبل والزمر، ويريد برا المسجد في الميادين كما كان زمان، ده الآن جوه المسجد وتحت إشراف العمائم اللي هم يعني الأئمة والشيوخ والكذا والدكتور مش عارف ايه، بقى على مسمع ومرأة منهم جالسين ويطربوا للعزف على البيان والعود والطبلة والمزمار داخل المساجد. يقول لك احنا بنطرب لمناسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيد ويغطي يقول لك تبدنت محرومين، ده الاحتفالات دي بتشرب بالحضرة النبوية. ايه اخويا الحضرة النبوية دي؟ ان سيدنا النبي بيشرف الحضرات دي ويحضرها. طيب انتوا عاملين 10 احتفالات في 10 مساجد، هو بيحضر فين؟ عليه الصلاة والسلام كيف احضر وهو مات صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك اوعى تقول ان هو مات، النبي حي صلى الله عليه وسلم، النبي حي صلى الله عليه وسلم. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام يحضر في مصر ويحضر في السودان ويحضر في نيجيريا ويحضر في باكستان ويحضر في الهند ويحضر في بنغلاديش اللي هو الليلة بتاع الاحتفال بالمولد، كل البلد يحضر فيها ازاي عليه الصلاة والسلام وهو ميت صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا النبي ما مات. يعني انا اكذب القرآن، اكذب الله عز وجل في القرآن واصدقك في هذه الدعوة الفارغة التي لا تستحق الرد ولا الوقوف عليها اصلا؟ الله عز وجل قال له وهو حي بين أظهر أصحابه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يقول لك لا نبي حي، شو قال ليصلي عليه أرد عليه سلم عليه أرد عليه السلام؟ طيب ده هو في الرواية في الحديث قال فيرد الله عز وجل عليها روحي فأرد عليه السلام، يرد الله روحه إليه. يعني هو لم تكن روحه حية في هذا التوقيت إلا أن الله رد الروح عليه الصلاة والسلام فيرد بكيفية طبعا لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولا يعني هل أنتوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة ما كانش موجود في المدينة، فازاي يبقى موجود في الاحتفالات دي كلها في وقت واحد كده؟ لما كان في بيته ما كانش موجود في المسجد، موجود في المسجد ما كانش موجود في البيت، موجود في غزوة أحد ما كانش موجود في المدينة. ومسألة ان هو حي عليه الصلاة والسلام دي يعني حاجة مجافية لكتاب الله عز وجل، ولا يعني هل يعقل أيها العقلاء الراشدون ان الصحابة رضي الله عنهم اجمعين جهلوا الحقيقة دي وانتوا عرفتوها اكتشفتوها؟ يعني النبي الصحابة رضي الله عنهم غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده وهو حي صلى الله عليه وسلم، وهم مش دريانين وهم مش عارفين، وانتوا اكتشفتم في العصر المتأخر ده بعد 15 قرن انه لا مين قال كده، ده النبي عليه الصلاة والسلام حي يرزق صلى الله عليه وسلم. فدعونا من هذه الترهات ودعونا من هذه الخرافات. اخيرا يعني قل للأخ المدعي أن محبة النبي هي في الاحتفال بمولده، اسأله قل له الاحتفال بالمولد النبوي الشريف طاعة ولا معصية؟ طبعا لا يستطيع أن يقول معصية، سيقول أنها طاعة. تمام، اسأل السؤال الثاني، هل هذه الطاعة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ لو قال النبي جهلها يبقى وقع في أشد المنكر والعياذ بالله، اتهم النبي بالجهل عليه الصلاة والسلام، وده باب من أبواب الكفر. حتما سيقول علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول له طيب السؤال الثالث، هذه الطاعة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغها للأمة ولا كتمها؟ لو قال كتمها وقع في أشد البهتان والمنكر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إذن لا يستطيع أن يقول أن النبي كتمه، حيضطر يقول النبي بلغها. قل له فين؟ أين بلاغ النبي؟ فين الحديث اللي النبي أمر فيه بالاحتفال؟ فين الحديث اللي النبي ندب فيه إلى الاحتفال؟ فين الحديث اللي النبي استحب فيه الاحتفال؟ فين؟ فإنه لن يجد إلى ذلك سبيلا. أسأل الله عز وجل لنا وللجميع الهداية والصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تصلي جالسة بسبب آلام في القدمين بسبب وقوفها كثيرا في المطبخ؟ يا بنت الناس، يا بنت الحلال، يعني نقف كثيرا في المطبخ حتى توجعنا أقدامنا فنيجي نصلي نجلس بسبب الوقوف كثيرا في المطبخ؟ هو ده الحل؟ يعني نضحي بصلاتنا في مقابل وقوفك في المطبخ؟ هو ده شيء يليق بالمرأة المسلمة؟ فين تعظيم قدر الصلاة؟ يعني احنا نعظم قدر المطبخ فتقف حضرتك كتير طول النهار واقفة في المطبخ، ايش محمر وايش مشمر وايش مش عارف ايه، وتيجي وقت الصلاة تعبانة مرهقة فتصلي جالسة؟ لا، لا يصح. القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة. قال تعالى وقوموا لله قانتين. ولو صلى الإنسان جالسا وهو عنده القدرة على القيام تبطل صلاته، ولو فعل هذا في النافلة يأخذ نصف أجر الصلاة فقط. طب الحل إيه؟ الحل ان اختنا تحط كرسي في المطبخ، اشتغلي شغل المطبخ ما استطعتي وانت جلسة عشان تستريحي وتريحي اقدامك، عشان لما تصلي الظهر ولا العصر ولا بقية اوقات الصلاة ما تكونيش مرهقة من وقفة المطبخ فتصلي قائمة في هذه الحالة، انما مش تعكسي تقفي في المطبخ واقفة من اجل الطبيخ وتيجي للصلاة تصلي جالسة عشان الإرهاق، هذا لا يصح. وهذا يضيع عليك صلاتك، وهذا ليس من تعظيمك إطلاقا لقدر الصلاة يا أختنا المسلمة، بارك الله فيك، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إزاي أشرح لأولادي إن الصور لذوات الأرواح زي الفراشة وغيره حرام؟ الأمر بسيط، إحنا نعود أولادنا منذ الصغر على معرفة الحلال ومعرفة الحرام، ولما نيجي نعرفهم الحاجة دي حرام نقول لهم حرام لأن الله حرمها في الآية الفلانية، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في الحديث الفلاني. لازم نعود أولادنا منذ الصغر أن الحرام ما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحلال ما أحله الله وما أحله رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأذكر لهم الحديث الوارد في مسألة صور ذوات الأرواح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وابن عباس رضي الله عنهما مر في السوق على رجل مصور فقال له: دع هذا الصور بتاع ذوات الأرواح، وعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. فنعلم أبنائنا هذا الحديث، ونعودهم على المبدأ العام أن الحلال ما أحله الله في كتابه وأحله رسوله في سنته، وأن الحرام ما حرمه الله في كتابه وما حرمه الله في سنته وما حرمه النبي في سنته عليه الصلاة والسلام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إجهاض الجنين قبل إتمامه 40 يوما لأسباب صحية ومادية؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: لا يجوز الإجهاض بصفة عامة، لأن هذا الجنين إنما هو خلق الله تبارك وتعالى، فلا يجوز هذا الوأد الخفي إلا بضرورة من الضرورات. هذه الضرورة من الضرورات ذكر أهل العلم أنها متعلقة فقط بصحة المرأة الحامل، إذا قرر الأطباء، أكثر من طبيبة ذو خبرة وثقة وديانة، أن هذا الحمل استمراره خطر على صحة المرأة الحامل، فإن الحامل أولى من الحمل في هذه الحالة. يعني الإبقاء على حياة الحامل والحفاظ على حياة المرأة الحامل أولى من الإبقاء على الخلق المظنون اللي هو في رحمها. ففي هذه الحالة نضحي بالجنين من أجل المرأة الحامل إذا تعلق الأمر بضرورة صحتها والحفاظ عليها. أما مسألة عشان بس الأسباب المادية فده ما يصحش. أسباب المادية ديت يعني عشان أصل مش قادرين نصرف، وانت عارف الظروف والمعيشة غالية، وولدين أفضل من 3-4، فهذه أمور يعني ليست من الإسلام في شيء، لأن الرزق أولا، ودي حقيقة لابد من اليقين فيها، الرزق أولا مقسوم من الله عز وجل وهو مضمون لكل نفس منفوسة، وده ورد في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، خلاص كده تم 120 يوم. قال: ثم يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب أول شيء بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق ده مكتوب من ساعة النطفة موضعت في رحم الأم، أصبح له رزق مقسوم عند الله عز وجل. فلا يصح للدعاء بأن احنا نجهد الأم بسبب مادي عشان النفقة وعشان وعشان، فهذا من الخطأ العقدي الذي لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة الوقوع فيه. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن الأرزاق بيد الله عز وجل، وأن الرزق أصلا لنا وللجنين مقسوم ومضمون من لحظة كان نطفة في رحم الأم. هذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، أن يتقبل منا ومنكم. أشكر فريق العمل، وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.